الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المزيد بحرفين، قال: الرابع تفعل نحو تعلم يتعلم تعلما. الرابع تفعل، الرابع من الأوزار التي للثلاثي المزيد فيه بحرفين تفعل. هذا الوزن تفعل، زيدت التاء في أوله وكررت العين، فهو الحرف الثاني. تكرار الحرف العين، تكرار العين هو الحرف الثاني الزائد، هو الحرف الثاني زائد. تفعل يتفعل، تعلم يتعلم تعلما. نعم. وتكبر يتكبر تكبرا، وتجبر يتجبر تجبرا. قال: وتزكى وتزكى يتزكى تزكيا. هذا مثال، تزكى يتزكى تزكيا، هذا مثال آخر. تزكى يتزكى تزكيا، والأصل تزكيا تفعلا، لكن لكون آخره حرف علة لو قال تزكيا أو تزكوا، إذا ضم الحرف الأخير لو وجب أن يقلب حرف العلة واوا، وهذا يؤدي إلى وجود اسم مختوم بالواو مضمون قبله، وهذا لا يوجد في كلام العرب. فلذلك قلبت الواو أو قلبت الياو. الياو هذه الياء في الأصل لما كانت الياء أو الألف فوق ثلاثة أحرف تكتب على شكل الياء وتقلب ياء ولو كان أصله واوا، ولو كان أصله واوا. إذن فيقال تزكى يتزكى تزكيا تزكيا، ولو كان صحيح الآخر آخر لقيل تزكوا مثلا كتعلما. نعم. قال: ومنه إذ ذكر. ومنه إيش؟ إذ ذكر. ومنه إيش؟ بالذال. إذ ذكر أي من هذا الوزن إذ ذكر، على أنه تذكر منه، لكن هذا فيه إعلال وتغيير. وإلى أصله تذكر، فانقلب إلى إذ ذكر، لأنه التاء هذه قلبت ذالا، لما قلبت ذالا جيء بهمزة وصل قبله لانقلاب التاء ذالا، هكذا سمع منهم ينطقون فصار إذ ذكر. نعم. قال: والطهر. والطهر كذلك، والطهر أصله تطهر، ثم قيل اطهر ثم اطهر. نعم. الخامس تفاعل. الخامس تفاعل، الخامس من الأوزان للفعل الثلاثي المزيد فيه بحرفين تفاعل، التاء في الأول والألف بعد الفاء، تفاعل كتقاتل وتناظر. نعم. نحو تباعد يتباعد تباعدا. تباعد يتباعد تباعدا. نعم. وتسار يتسار تسارا. وتسار أصل تسارر، فحصل الإدغام فصار تسار يتسار تساررا. نعم. ومنه تبارك وتعالى. ومنه تبارك وتعالى، إذا قال ومنه ففيه إشارة إلى شيء من خلاف أو ما أشبه ذلك، فيقول ومنه تبارك وتعالى على وزن تفاعل بزيادة التاء في أوله وألف بعد الفاء الفعل. نعم. وكذا الثاقل. وكذا الثاقل من قبيل على وزن تفاعل، أصله تثاقل، أصلا تثاقل ثم صار إثاقل بعد ذلك. نعم. والدارك. والدارك أصله تدارك، والدارك بمعنى تدارك، حصل فيما حصل في الفعل قبله. نعم. قال وأربعة لمزيده بثلاثة. وأربعة أي أربعة أوزان، أربعة أوزان لمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف، بثلاثة أحرف. نعم. الأول استفعل. الأول استفعل، الهمزة والسين والتاء، زيدت هذه الثلاثة في أول الفعل كما هي مزيدة في أول الميزان هنا استفعل. فإذا جئت بفعل على هذا الميزان تقول استنجد، استغفر، استحجر، استقام. نعم. نحو استخرج يستخرج استخراجا. واستغنى يستغني استغناء. واستقام يستقيم استقامة. الثاني افعوع. الثاني من الأوزان التي من الأوزان الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف افعوع على. اف زيدت الهمزة في أوله، افعوع على زيدت الهمزة في أوله والواو في الوسط وكررت العين، هذا الحرف الثالث فصار افعوع على. نعم. قال نحو اعشوشب يعشوشب عشيشابا. اعشوشب يعشوشب عشيشابا، هذا الوزن في الأفعال يفيد معنى الكثرة، فتقول عشب المكان أي فيه عشب، عشب ما، ثم تقول اعشوشب أي كثر عشبه، وتقول خشن المكان، ثم تقول اخشوشن أي زادت خشونته. نعم. وحدودب وحدودب احدودب، هذا احدودب هذا الفعل بهذا الوزن أفاد الوزن فيه الصيرورة، أفاد الوزن فيه الصيرورة. احدودب الظهر أي صار محدودبا أي على شكل القوس، كان مستقيما ثم انحنى أو ثم تقوس، هذا معنى احقوقف أو احدودب. هذا معنى احدودب، كما قال بعضهم عجوز تمنت أن تكون فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تروه إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر، وما غرني إلا الخضاب بكفها وحمرة خديها وأثوابها الصفر، بنيت بها قبل المحاق بليلة فكان محاقا كله ذلك الشهر. فقوله احدودب الظهر أي صار محدودبا، محدودبا كالقوس، كأنه قال تقوس، تقوس ظهرها. نعم. الثاني افعول. الثاني افعول، هذا بزيادة ثلاثة أحرف، هذا الوزن زيدت فيه الهمزة في أوله افعول، وزيدت الواو بين العين واللام بالتكرار افعول، أصله فعال فزيد ثلاثة أحرف فيه فأصبح افعول. وفعول هذا يدل على هذا الوزن يفيد الشدة أو الامتداد، الأفعال التي وردت على هذا الوزن تجري فيه هذا، تقول اسبطر، لا تقول اعلوط، افعول. اعلوط هذا معناه تعلق راعي الإبل بعنق بعيره ليركب على ظهره، هذا معنى، هذا المعنى، هذا هو معنى هذا الفعل، لكن معنى الامتداد والشدة يأتي في بعض الأفعال على هذا الوزن، كما في فعل اجلوذ، اجلوذ إفعول، لأن الواو زائدة بين اللام بين العين واللام بالتضعيف، إذن فهو حرفان إفعول، إجلوذ كذلك حرفان وزيدت الهمزة فصار فأصبحت الحروف الزائدة ثلاثة، فيقال إجلوذ أي امتد واشتد وطال، فيقال في السفر ويقال في فيقال في السفر، ومنه قول بعضهم ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى، ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل وجلوذا، إذا عسعس الليل أي دخل الليل وجاء وطال وامتد. وقد يقال إجلوذ السفر، إجلوذ سفرنا أي امتد وطال لطول المسافة بين البلدين مثلا. نعم نعم أيوة إخشوشنا تقدم هذا، أيوة كثرة سبق قلنا المبالغة كثرة بالكثرة. نعم. قال بشد الواو نحو اجلوذ يجلوذ، اجلوذ يجلوذ جلواذا، اجلواذ مصدر اجلوذ كفعول افعوال اجلواذ. نعم. الرابع افعال بشد اللام، الرابع افعال بشد اللام، فالحرف الزائد الاول الهمزه في الاول، والثاني الألف في الوسط إفعاء، والثالث تكرار اللام، تكرار اللام لأن أصل الفعل ثلاثي فصار إفعال، إفعال تأتي أفعال على هذا الوزن كقولك إحمار أصله حامرة فتقول إحمر ثم تقول إحمار إحمار، والمعنى أنه إحمرار أو إحميرار يتقلب أو يثبت، يتقلب أو يثبت ويشتد، إحمار ازدادت حمرته يأتي لهذا المعنى، وتقول إخضار أي اشتدت خضرته، وإدهام اشتدت خضرته التي مالت إلى السواد من شدة الإخضرار، ومنه قوله جل شأنه مدهامتان للجنتين، نسأل الله يرزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، لا راحة إلا في الجنة. فوزن إفعال لهذا المعنى بزيارة ثلاثة أحرف. نعم. قال نحو إحمار يحمار إحمرارا، إحمار يحمار إحمرارا، ميرارا إحميرارا. نعم. وكذا بياض وسواد، اسويدادا وبيضاضا. نعم. وواحد للرباعي المجرد، وواحد للرباعي المجرد أي وزن واحد للرباعي المجرد المزيد فيه أو لرباعي المزيد فيه، مثاله قال وهو فعلل نحو الوزن الواحد للرباعي المجرد، ثم تأتي الأوزان للرباعي المزيد فيه، أما هذا الوزن فعلل فللرباعي المجرد، فعلل دحرج كلتب حرجم ما أشبه ذلك. نعم. نحو دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، دحرج يدحرج دحرجة ودحراجا، فدحرج مصدر ودحراجا مصدر لدحرج، إذن فتقول فعلل يفعلل فعللة وفعلالة. نعم. وستة ملحقة به وهي من مزيد الثلاثي، وستة ملحقة بالرباعي المجرد في الوزن، وهي أي هذه الستة الأوزان التي في وزن الرباعي المجرد، هي أصلها، هذه الأوزان أصلها ثلاثية، فحصل الإلحاق لهذه الأفعال الثلاثية بالرباعي المجرد بزيادة في هذا الثلاثي، زيادة حرف في الثلاثي المجرد، فجاء بعد الزيادة على وزن الرباعي المجرد فعلنا. مثاله قال الأول فعلنا المزيد نحو جلبب يجلبب جلببة وجلبابة، أي جلبب هذا ملحق بالرباعي المجرد وأصله ثلاثي جلبة، لكن زيدت فيه الباء الثانية جلبب فعلنا. نعم شيخ، نقول عنه ثلاثي مزيد بحرف ولا رباعي مزيد بحرف؟ لا، ثلاثي مزيد بحرف للإلحاق بالرباعي المجرد، للإلحاق بالرباعي المجرد. نعم. الثاني فوع على نحو حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا. حوقل هذا الثاني، وهذا من الملحق بالرباعي المجرد، وهو أصل ثلاثي، أصل حقل على هذا، فزيدت الواو حوقل فصار حوقل، والحوقلة حوقل الرجل أي ضعف عن الجماع لكبار السن، وهذا هو الغالب أو هذا المعروف معناه، يا قوم قد دنوت أو حوقلت وشر حيقال الرجال الموت. نعم. الثالث فعول نحو جهور يجهور جهورة وجهوارا. جهور هذا ملحق بالرباعي المجرد وأصله ثلاثي، أصله ثلاثي وهو جهر، فزيدت الواو بعد الفاء فصار جوهر على وزن فعلل، فهو رباعي مجرد لأنه ألحق به، رباعي، وإن شئت قلت ثلاثي مزيد فيه للإلحاق بالرباعي كما تقدم ذكرنا. نعم. الرابع فيعلة. الرابع فيعلة كل هذا من الملحقات بالرباعي وأصلها ثلاثي، فيعلة فيعلة كبيطر. نعم. نحو بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا. بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا أي عمل عمل الطب للحيوان، وأصل بطر الثلاثي الشق، شق جلد الحيوان لمداواته لأجل مرض فيه مثلا فيقال بطر، فهو معنى بطر الباء والطاء والراء للشق عموما، لكن العرب استعملت بطر في مداوات الحيوان ثم قالوا بيطر، فألحق بيطر بالرباعي المجرد على وزن فعلل. نعم. الخامس فعيلة. الخامس فعيلة، زيدت الياء بعد العين وقبل اللام فعيلة، فأصبح رباعي مجردا للحاق برباعي مجرد وإن كان أصله ثلاثيا. مثاله قال نحو شريف يشرف شريفة وشريافة. شريف يشرف شريفة وشريافة، أصله شرف الثلاثي ثم قيل شريف فزيد بالرباعي، فزيد فيه فأصبح رباعيا في الحروف، وكان وزنه على وزن فعلل إلحاقا به وهو رباعي مجرد. نعم. السادس فعلى نحو السادس فعلى، هذا كل ملحق بالرباعي المجرد أصله ثلاثي، فعلى على وزن فعلل وأصله فعليا ويتبين هذا في الموزون فعلا فعلا فعلا على وزن فعلا على كل حال. نحو سلقا سلقا أصله سلقيا، فزيدت الياء في الأخير إلحاقا لهذا الثلاثي بالرباعي، ومعنى سلقا أي طرحه على قفاه. نعم. قال نحو سلقا يسلقي سلقاة وسلقاء. سلقا يسلقي إيش؟ سلقاة وسلقاء. عندك سلقاة؟ نعم تاء مربوطة. تاء مربوطة. تاء مربوطة. والثانية بالهمس. همزة؟ أنا لا أعني هذا. عندك سلقية أو سلقاة؟ سلقاة وسلقاء. وسلقاء؟ لا، الصحيح أن يقال، لأنه إذا كان له وزن فعل له فعل له. ما وزن مصدر فعل له؟ فعل لاتن. إذن فتقول سلقية، ثم تقول سلقات. هذا هو الصحيح، فانتبهوا له. سلقات هذا وزن فعللة، أصله سلقية فعللة، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار سلقات، وأصله سلقية فعللة. هذا وزن للفعل الرباعي المجرد الذي وزنه فعلل فعللة، أو تقول فعلال. هنا سلقاي ثم سلقاء، إذن سلقات وسلقاء هذان المصدران الصحيحان لسلقاء. نعم. قال وواحد لمزيده بحرف. وواحد أي وزن واحد لمزيد الرباعي المجرد بحرف. نعم. وهو تفعلل نحو تدحرج تدحرج تدحرج. بزيادة التاء في أوله، تفعلل تدحرج تدحرج تدحرج، بزيادة التاء في أوله فقط. نعم. وستة ملحقة به وهي نحو تجلبب يتجلبب تجلببا. وستة ملحقة به أي ستة أوزان ملحقة بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد، وهي الأول تجلبب يتجلبب. تجلبب شوف أصله جلبب، وجلبب ملحق بالرباعي المجرد، وتجلبب بزر التاء ملحق بالرباعي المزيد فيه على الإلحاق. جلببا ثم تقول تجلببا. نعم. وتجورب تجوربا كذلك، أصله جوربا، هذا ملحق بالرباعي ثم زيدت في تاء فصار ملحقا بالرباعي المزيد فيه بحرف، تجورب. نعم. ترهوك يترهوك ترهوك. ترهوك يترهوك ترهوك. رهوك هذا الرباعي المجرد الملحق، هو أصله ثلاثي ألحق بالرباعي المجرد رهوك، وأصله رهك فزيدت الواو بعد العين وقبل اللام فصار رهوك، ثم زيدت في تاء فصارت رهوك. نعم. وترهوك مشى مشية فيه تفكك لضعف في الجسم من تقدم سن أو بمرض. نعم. وتشيطن يتشيطن تشيطن. تشيطن تشيطن أي أظهر ظهر كالشيطان أو عمل الشيطان، وأصله شطن على حالة، فزيدت فيه الياء للإلحاق بالرباعي المجرد ثم فقيل الشيطن، ثم زيدت التاء فيه للإلحاق برباعي المزيد فيه أو برباعي الملحق بثلاثي الملحق بالرباعي ليصير رباعيا مزيدا فيه على سبيل الإلحاق، على سبيل الإلحاق. فقيلة الشيطان على وزن تفعلل. نعم. وتسلقى، يتسلقى تسلقيا، كذلك أصله تسلقيا تفعلل كالذي قبله تماما في المقصود. نعم. وتمسكن، يتمسكن تمسكنا، أصله سكن فزيدت فيه الميم، زيدت فيه الميم والتاء فصار ملحقا بالرباعي المجرد الملحق، أو صار ملحقا، أو صار ثلاثيا ملحقا بالرباعي المزيد فيه على سبيل الإلحاق، لأن أصله سكن هذا الثلاثي، فقيل مسكن هذا، فقيل مباشرة تمسكن ليس مسكن فقط، فزيدت التاء والميم على سكن فصار تمسكن، فصار رباعيا مزيدا فيه على سبيل الإلحاق، أو ثلاثيا، أو ثلاثيا مزيدا فيه للإلحاق بالرباعي المزيد فيه، بالرباعي المزيد فيه، لأن الوزن تفعلل. وتفعلل تجد الزيادة في هذا الوزن على أنه رباعي زيد فيه حرف واحد وهو التاء، لكن هنا زيدت فيه التاء والميم فصار على وزن تفعلل تمسكن، أي أظهر السكون أو الضعف، لأن المادة السكن المجرد يدل على الهدوء. نعم. واثنان لمزيده بحرفين، واثنان لمزيده بحرفين، لمزيد هذا الفعل الثلاثي الملحق بالرباعي يزد فيه حرفان. نعم. الأول فعلل، هل لا بالرباعي المزيد فيه، للرباعي المزيد فيه، الأول افعلل زيدت الهمزة في الأول ثم النون فصار على وزن افعلل. نعم. نحو احرنجم، يحرنجم، احرنجام، زيدت الهمزة والنون في حرجم، حرجم رباعي مجرد، فإذا قلت احرنجم زيدت الهمزة والنون فصارت الحروف ستة، ستة أحرف احرنجم. نعم. الثاني افعلل، الثاني افعلل، افعلل زيدت الهمزة وكررت اللام الأخيرة فصار افعلل، افعلل. كم حرفا الآن، كم لاما؟ هذا ثلاثة أحرف أو حرفان زيد، افعلل زيدت لام في الأخير، فيه لامان قبل ذلك فزيدت لام في الأخير فصار افعلل. نعم. نحو اقشعر، يقشعر، اقشعرارا، فمجرده قشعر فعلل، فزيدت الهمزة في أوله وكررت اللام والراء في الأخير فصار اقشعر. نعم. واثنان ملحقان بحرنجما وهما من الثلاثي، نعم، واثنان ملحقان بإحرنجما وهما من الثلاثي، أي زيدت حروف في الثلاثي المجرد وألحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين، فصار على سبيل الإلحاق، إلحاق الثلاثي المجرد، إلحاق الثلاثي بالرباعي المزيد فيه، بالرباعي المزيد فيه. نحو وذلك نحو استلقى، يستلقي، استلقاء. نعم. استلقى، يستلقي، استلقاء، أصله سلق كما تقدم، ثم زيدت فيه الألف سلقى، ثم زيدت فيه الهمزة والسين فزيدت فيه ثلاثة أحرف فصار استلقى، زيدت فيه السين الأمزة والسين والتاء، هذه زيدت أخيرا أما الألف فزيد أولا في سلقا ليكون ملحقا برباعي المجرد ثم زيد ثلاثة أحرف بعد ذلك. فكانت هذه الزيادة زيادة على الثلاثي في الأصل الذي أصبح رباعيا بالإلحاق، ثم زيد في هذا الثلاثي الملحق بالرباعي زيد فيه ثلاثة أحرف فصار سل إيش استلقى، زيدت التاء والسين والهمزة استلقى استفعل استلقى استفعل. نعم. قال وقعنسس يقعنسس كذلك يقعنسس ملحق بالرباعي المزيد فيه وأصله ثلاثي لأن أصله قاعس قائس قائس معناه تأخر ظهره وظهر بطنه يقعنسس هكذا أي قائس هكذا أي الأمام يخرج والظهر يكون يدخل يكون داخلا يقال قائسا فيزاد فيه فيقال اقعنسس اقعنسس زيدت الهمزة والنون وكررت السين إلحاقا بحرا جمع. نعم. قال رحمه الله الصحيح والمعتل الصحيح والمعتل إلى هنا نشرع فيه تفضل شيخ أساس ننهي قبل العشاء. نعم مبحث طويل شوي طويل حتى ننهيه قبل العشاء ممكن ينتهي قبل العشاء إذا أخذنا الآن لعلنا طيب نواصل قل له أخبره. نعم أيوة اقرأ إذا أراد. نعم قال رحمه الله وينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. نعم وينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. نعم فالصحيح ما خلا من حروف العلة الثلاثة الألف والواو والياء. نعم فالصحيح ما خلا من هذه الحروف للعلة وهي ثلاثة الواو والألف والياء تقول سلم سلم وخرج ودخل وجلس. نعم وهو ثلاثة أقسام وهو ثلاثة أقسام الفعل الصحيح أولها السالم وهو ما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة كما ذكرت الآن خرج هذا يقال له صحيح سالم لأنه سلم من الهمزة والتضعيف وحروف إيش وحروف العلة وحروف العلة ويقال صحيح سالم. نعم نحو نصر وانتصر وناصر وتناصر. نعم المزيد فيه المجرد والمزيد فيه يكون كذلك صحيحا سالما نصر وانتصر. نعم وجمع واجتمع. نعم وحكمه أنه لا يحذف منه شيء عند اتصال الضمائر ونحوها به هذه مسألة أخرى يتفرع عن معرفة الصحيح فقال وحكمه أن لا يحذف منه شيء عند اتصاله بإيش؟ عند اتصال الضمائر ونحوها به عند اتصال الضمائر ونحوها به بينما إذا كان معتلا في أوله بحرف علة كوجد أو في وسطه كقال أو في آخره كرمى أو دعا فإذا اتصل بهذا الفعل بأحد هذه الأفعال ضمير المثل فإنك تجد أن بعض الحروف الأصلية تحذف تقول قلت مثلا حذفت الوسط وتقول وجد يجد حذفت حرفا أصليا والواو لهذا التصريف لعلة تصريفية وكذلك الدعاء تقول في الأمر أدعو مثلا فهذا التصريف. فإذا حذف شيء من الحرف الأصلي عند في بعض التصاريف فإن هذا الحذف إنما يكون في الفعل الذي ليس بصحيح سالم بل هو معتل. مثلا هذا مراد المصنف. وأما الصحيح السالم في جميع التصاريف لا يحذف من الحروف الأصلية شيء، لا يحذف من الحروف الأصلية شيء. تقول دخلت، دخل، دخلوا، ادخل، وما أشبه ذلك. نعم. قال: وكذا ما تصرف منه لا يحذف منه شيء عند التثنية والجمع. عند التثنية والجمع، عند التثنية والجمع أي عند إلحاق علامة أو ضمير تثنية أو جمع كذلك. لا يحذف منه شيء، كما تقدم تقول يدخلان أو دخل، يدخلون أو دخلوا مثلا، أو دخلنا يدخلنا مثلا، هذا المراد. نعم. الثاني المضاعف وهو من الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد نحو مد وامتد واستمد. نعم، هذا المضاعف ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، فهذا كونهما من جنس واحد يلزم أن يدغم أحدهما في الآخر أو أولهما في الثاني. كمد أصل مدد، وعض أصله عضد، فتقول عض ومد وحد ونم وما أشبه ذلك. نعم. ومن الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، أي نعم، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزل وتزلزل. هذا المضاعف الرباعي، المضاعف يكون ثلاثيا والمضاعف يكون كذلك رباعيا كما في زلزل. نعم. وحكم الأول أن ماضيه يجب فيه الإدغام. وحكم الأول أي المضاعف الثلاثي يجب فيه الإدغام كما تقدم. تقول مد أصله مد، وحد أصله حدد، وعض أصله عضد مثلا. إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيجب فك الإدغام نحو مددت. إلا إذا إيش؟ إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. إلا إذا اتصل به ضمير رفع فيجب فك الإدغام، فك الإدغام حتى تستطيع أن تنطق بالكلمة عند اتصال الضمير به. تقول مد ثم تقول مددت، ولا يمكن أن تأتي بالضمير بعده وتبقي الإدغام بل تفك الإدغام. مد مددت، حد حددت، عض عضدت، رد رددت، وهكذا. نعم. ويجب الإدغام في مصدره أيضا. ويجب الإدغام في مصدره أيضا، هذه مسألة أخرى. فتقول المد، الحد، العض وما أشبه ذلك. مد لا سيما إذا كان هذا الفعل متعديا، فتقول مد. لكن إذا كان هذا الفعل مضاعف لازما وقد أدغم في ماضي، وقد أدغم في الماضي، أدغم حرفه في الماضي كمرة، هذا لازم، فالمصدر يأتي دون تضعيف بل تفك الإدغام. تقول مر مرورا، مرور وليس فيه إدغام كما في مد وحد لكون مر وهو مضاعف لازما. وأما مد فيكون في مصدره الإدغام لأنه مضاعف، لأن الفعل مضاعف متعدي. وإذا كان مضاعفا متعديا وردت أن تأتي بمصدره القياسي فستقول مدد، مدد فعل، ثم تدخل أو تدغم الدال الأولى الساكنة في الدال الثانية فيصبح مدا مد حد رم وما أشبه ذلك. نعم. قال: إذا لم يكن بين المتجانسين فاصل وإلا فلا إدغام. نعم، إذا لم يكن بين المتجانسين فاصل وإلا فلا إدغام، هذا إكمال لما تقدم. نعم. نحو امتداد وكذلك. هذا المثال على أن بين المدغمين أو المتماثلين فاصل في هذا الفعل، في مصدر الفعل، في مصدر هذا الفعل امتد، فعند المصدر تقول امتداد، لكن هذا مصدر الفعل المزيد فيه، وأما المجرد فإنك تدغم تقول مد كما تقدم. نعم. وكذا مضارعه يجب فيه الإدغام. كذلك وكذا المضارع يجب فيه الإدغام، تقول يمد يحد يعض وما أشبه ذلك. إلا إن دخل عليه جازما فيجوز. إلا إن دخل عليه جازم فيجوز هذا الإدغام ولا يجب. إذا دخل عليه لازم فيجوز، تقول يمد بالإدغام صحيح، أو تقول لم، تقول لم يمد، الإدغام في هذه الحالة جائز لأنه ليس بواجب، لم يمد لم يمد لم يمد، ويجوز أن تفك الإدغام عند جزمه فتقول لم يمدد لم يمدد. إذن فعند جزمه مثل هذا الفعل مضاعف المضاعف ومضارع يجوز لك الوجهان، الإدغام والفك للإدغام. نعم. قال: فيجوز لم يمد ولم يمدد. هذا لم يمد ولم يمدد. نعم. وإلا أن تتصل به نون النسوة فيجب فك الإدغام. أي وإلا أن تتصل به نون النسوة فيجب فك الإدغام. نحو تمددنا تمددنا ويمددنا، تمددنا لخطاب الإناث ويمددنا للإناث الغائبات يمددنا. نعم. والنون هو المقصود، هي المقصودة أنها موجودة فيجب الفك. نعم. ومثله الأمر والنهي. ومثله الأمر والنهي. نعم. نحو مد ولا تمد وامدد ولا تمدد وامددنا. نعم. وامددنا يا نسوة. وامددنا يا نسوة. وامددنا يا نسوة. نعم. لكن هذا بالفك. نعم. الثالث المهموز. الثالث المهموز. أيوه. وهو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة. نعم. نحو أخذ وسأل وقرأ. أخذ وسأل وقرأ. أخذ وسأل وقرأ، هذه الأفعال مهموزة، مهموز الفاء ومهموز العين ومهموز اللام. نعم. وحكمه كالسالم. وحكمه كالسالم، فكان أمره سهلا على هذا، حكمه كالسالم. نعم. إلا أن الأمر من أخذ وأكل وتحذف همزته مطلقا. أيوة. إلا أن الأمر من أخذ وإيش؟ وأكل. وأكل تحذف همزته مطلقا. تحذف همزته مطلقا، تقول مر، تقول إيش؟ خذ، رأيت؟ خذنا، خذي، خذا، خذوا، رأيت؟ الأمر. وكذلك الفعل الآخر ما هو؟ كل. كل، كل، كلا، كلي، كل، فتهذف الهمزة مطلقا. نعم. قال: نحو خذ وكل، ومن أمر في الابتداء نحو مر. ومن أمر، أي تهذف الهمزة من أمر في الأمر عين في الابتداء، إذا كانت الهمزة للأمر في الابتداء وابتدأت بمر فإنك تحذف، فإنك تحذف الهمزة في هذه الحالة، قل ومر وخذ. نعم. أمر تقول مر، لكن هذا إذا لم يتقدم على الفعل شيء بدأت به، لكن لو تقدم عليه شيء من حرف عطف مثلا فإنك تقول وأمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم. ويجوز الحذف وعدمه في الأثناء نحو قلت له مر، قلت له مر، هذا في الأثناء. وقلت له أمر، لأنك ابتدأت الكلام به قلت له مر وإيش؟ وقلت أمر، وقلت أمر، قلت أمر، هنا قلت أمر أثبتت الهمزة لأنه في الوسط وليس في الابتداء. نعم. والهمزة إذا كان قبلها همزة متحركة يجب قلبها مدة من جنس حركة ما قبلها. نعم، هذه مسألة أخرى. الحركة إذا كانت ساكنة وقبلها الهمزة، إذا كانت ساكنة وقبلها همزة متحركة قلبت هذه الثانية الساكنة مدة من جنس حركة الأولى، كأن تقول أأخذ فتقول آخذ، أأمر آمر، على نفي المضارع. نعم، تقول أأكل آكل. نعم، تقول آمنت أؤمن إيمانا، أصله آمنت أؤمن إيمانا، فتقلب الهمزة الثانية مدة من جنس حركة الأولى فتقول آمن أو أؤمن أؤمن أو إيمان إيمان وهكذا. نعم. أصل الأول آمنت والثاني أؤمن والثالث إيمانا. نعم. فإن كان قبلها غير همزة كانت ساكنة جاز بقاؤها وقلبها من جنس حركة ما قبلها. نعم. تقول استأثر واستاثر. نعم. ويؤثر ويوثر. نعم. من الإيثار. نعم. وإذا كانت متحركة قبلها متحرك غير قبلها متحرك. أيوة. نعم. غير همزة بقيت نحو سأل وسئل. نعم، سأل وسئل. سأل الهمزة متحركة وقبلها متحرك وهو السين، بقي على حالها سأل وتقول زأر وما أشبه ذلك، بقي على حالها، لا تقلب مدة مثلا، لكن يجوز تسهيل الهمزة في الوسط في نحو سأل أحيانا ويقال سال. نعم. إلا إذا كانت مفتوحة وقبلها ضمة فيجوز بقاؤها وقلبها واوا نحو يؤثر. يؤثر، شو هي متحركة، يؤثر مفتوحة وقبلها ضمة، يو الياء مضمومة. نعم. أيوة اقرأ. يؤثر ويوثر. أيوة، بالتأثير. يؤثر تقول بالتحقيق للهمزة أو يوثر بقلب الهمزة واوا لانضمام ما قبلها فتقول يوثر، يجوز فقط يجوز. نعم. أو قبلها كسرة فيجوز قلبها ياء. أيوة. نعم. نحو أريا. نحو أريا. إيش أريا؟ أوريا. نعم. أوريا. نعم. أوريا. فالهمزة هذه متحركة مفتوحة وقبلها كسرة وهي كسرة الراء، فيجوز أن تقلب الهمزة ياء فتقول أوريا على أن أصله أوريا. نعم، يجوز. قال والمعتل ما في حروف الأصلية شيء من حروف العلة وهو أربعة أقسام. أي المعتل أربعة أقسام يكون في حرف من حروف العلة. نعم. الأول المثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة كوعد ويسر. نعم. نحو وعد ويسر، وحكمه كالصحيح إلا إذا كانت فاؤه واوا وكان من الباب الثاني أو الثالث أو السادس. نعم. فتحذف الواو من المضارع نحو وعد يعد ووضع يضع ووثق يثق. وهذا تقدم في الباب ايش؟ في الباب الثاني. الثاني والثالث والسادس. تقدم هذا. نعم. ومثله الامر نحو عد وثق والمصدر. يحذف تحذف الواو ايضا. ومثله عد أصله يوعد فتحذف لأنه الأمر مأخوذ من المضارع المجزوم، تقول لم يعد ثم تقول عد في الأمر فتحذف حرف العلة وهو الواو. نعم. والمصدر نحو عدة وثقة. أي ويجوز عدة أصله وعدة أو وعد، وعد مصدر، وعدة مصدر ثم يصير تحذف الواو فيصير عدة فتنقل كسرة الواو إلى العين فيصير عدة وتأتي بالتاء بدلا أو عوضا عن الواو المحذوفة فيصير عدة. قال الثاني الأجوف وهو ما عينه حرف علة فقال وباع وخاف أصلها قول وبيع وخوف كما تقدم بيانه، فقلبت حرف العلة في الوسط ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار إلى ما صار إليه لأجل هذه العلة التصريفية. نعم. قلب كل من الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. نعم. فإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك حذفت عينه للتخلص من الساكنين. أي للتخلص من التقاء الساكن. قال تقول قلت على هذا ثم تحذف الواو فيصير قلت باختصار. تخلص من التقاء الساكنين مراده أن الواو أن الألف تقلب واوا عند إسناده إلى الضمير في المتحرك فيصير قلت ثم يصير قلت بحذف الواو الساكنة تخلص من التقاء الساكنين. نعم. قال لأن الماضي يجب تسكين آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به. نعم. وحركت فاؤه بحركة تجانس العين. تجانس العين وهي الواو، والواو تجانسه الضمة، والضمة فالضمة توضع على القاف. قلت لا تقول قلت مثلا، قلت بضم الفاء لمجانسة عين الفيل وهو الواو. نعم. نحو قلت وبعت إلا في نحو خاف فتحرك بالكسر لأن الكسرة هي حركة العين المحذوفة الواو، لأن الأصل خوف فتقول ثم خاف فتقول خفت عند اتصال الضمير به للدلالة على حركة عين الفعل. خفت هذه الكسرة تدل على أن العين المحذوفة كانت مكسورة. نعم. قال فتحرك بالكسر من جنس حركة العين نحو خفت ونمت. نعم. الثالث الناقص وهو ما لامه حرف علة. ما لامه حرف علة. نعم. نحو غزا ورمى ورضي وسروى أصل الأولين غزوا ورميا. نعم. بفتحات تحركت كل من الواو والياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار غزا. نعم. قال فقلبت ألفا فإذا أسند إلى ضمير رفع بعد ذلك القلب. نعم. رجعت إلى أصلها إن كانت ثالثة. رجعت إلى أصلها إن كانت ثالثة فتقول دعوت هذا أصل الألف في دعا، ورجوت هذا الأصل في رجع في ألف رجع، ورميت هذا الأصل هي الأصل للألف في رمى، وهكذا رجعت إلى أصلها. نعم. قال نحو غزوت ورميت وقلبت. لا إيش هو ورميت. قال وقلبت ياء إن كانت رابعة فأكثر. أيوة إن كانت رابعة فأكثر، هذه مسألة أخرى. إن كانت حروف العلة رابعة أي الفعل يكون على أربعة أحرف. نعم. نحو استغزيت واسترميت. استغزى إذا عندئذ لو أسند إلى ضمير في المتحرك تقول استغزيت بقلب الألف ياء، لأنها أي الألف هذه أصلها ياء، لأنها زائدة على أربعة أو ثلاثة أحرف. نعم. قال: وكذا مع ألف الاثنين نحو غزوا ورميا واستغزيا واسترميا. نعم. وإذا أسند إلى واو الجمع حذفت لامه وبقيت فتحة العين نحو غزوا ورموا. وأما الأخيران فتبقى لامهما على حالها عند اتصال ضمير الرفع المتحرك بهما نحو رضيت وسروت. أيوة، الأخيران سروا ورضيا يبقان على حالهما، أي لا تقلب الواو ولا الياء إلى شيء آخر. تقول سروت أو سروت. نعم. ورضي رضيت، الياء هي الياء. نعم. وكذا مع ألف الاثنين نحو رضيا رضيا وسروا وسروا كذلك أيضا. نعم. قال: وتحذف عند اتصال واو الجمع بهما مع ضم العين لمناسبة الواو نحو القوم رضوا. أيوة، رضوا القوم رضوا. عندئذ تحذف هذه الياء لأن أصله القوم راضي، فتنقل الضمة عن الياء لثقلها على الياء لتنافيهما إلى الضاد فيصير رضو، وتكون الياء ساكنة وقبلها وبعدها واو ساكنة فيلتقي ساكنان فتحذف الياء، وتكون الضمة على الضاد دليلا على الياء المحذوفة التي كانت مضمومة. راضيوا رضوا رضوا. نعم. قال: وسروا. كل هذا في الماضي، أما المضارع والأمر فمع ألف الاثنين لا تحذف اللام، لا تحذف اللام فيهما. نعم. نحو تغزوان وترميان إلى آخره. لا تهدف اللام في هذه الأفعال التي تقدمت إلى إيش؟ إلى سروا ورضيا. نعم. ومع واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف مطلقا. مع واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف مطلقا. هذه الأواخر في غزا ورمى وما أشبه ذلك تحذف الحرف الأخير الثالث مطلقا عند اتصال بياء المتكلم، ياء المؤنث المخاطب. مثاله قال ما ذكر شيء لعل يأتي. ثم إن كانت ألفا بقي فتح ما قبلها نحو يسعون. أيوة. وسعي يا هند. نعم، لأنك تقول سعى يسعى سعى يسعى، هذه الألف قبلها فتح إذن فتحذف. نعم. يسعين أو يسعون، فالألف آخر الفعل وهو الياء تحذف إذا كان قبلها فتحة. يسعون. نعم. قال: وإلا ضم ما قبلها أو تسعين كذلك يا هند. نعم. وإلا ضم ما قبلها لمناسبة الواو. وإلا ضم، أي وإن لم يكن ما قبل هذه الياء مضمومة أو مفتوحة، بل مضمومة المضمومة فإيش؟ قال: وإلا ضم ما قبل لمناسبة الواو. أي أيوة، إذا لم يكن ما قبل الألف هذا حرف العلة فتحة إذن فتضم ما قبل حرف العلة أو تضم ما قبل الواو عند حذف الحرف العلة الذي هو الأخير، تضم الحرف الذي قبل الواو وقد حذف آخر فيه فتضمه نحو ومن تكمل. قال: وكسر لمناسبة الياء نحو يرمون. يرمون، شوف يرمون الآخر محذوف، الآخر محذوف، وكان ما قبل هذا الآخر غير مفتوح لأن أصله يرميون، لأنه أصله يرمي في المضارع، فإذا اتصل به واو الجماعة فيصير يرميون كما تقدم نظيره. الياء مضمومة، الياء مضمومة لمناسبة الواو يرميون، ثم نقلت الضمة الياء المضمومة، ثم نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها وهو الميم يرميون، فالتقى ساكنان الياء الساكنة بعد حذف ضمتها إلى ما قبلها والواو بعدها فالتقى ساكنان فهذفت الياء فصار يرمون. يرمون الياء حذفت. نعم. وارمي يا هند. وارمي كذلك يا هند. ويغزون واغزي. ويغزون وايش؟ واغزي. واغزي هذا امر للمؤنث. واغزي غزا واغزي. اولا اصل هذا الاول اذا قلت واغزي ما الذي قبل يغزي؟ المثال قبلها يرمون وارمي. اي ورمي وربي ابي ياء المؤنث المخاطب. ورمي اصله ارميين هذا الاصل، لكن لاجل البناء تحذف النون فيصير ارمي. فهنا توالى مثلان مع كسره فكانه ثلاث امثال، فكأنه إيش؟ ثلاثة أمثال. فعندئذ تحذف الكسرة عن الياء آخر الفعل فيصبح ساكن، فتصبح ساكنة، وبعد هذه الياء التي هي آخر الفعل بعدها ياء المؤنثة المخاطبة وهي ممدودة فيلتقي ساكنان ارمي يصبح هكذا ارمي. فإذا التقى ساكنان لا بد من التخلص من التقائهما فتحذف ياء الفعل، ليس ياء المؤنث المخاطبة لأنه الضمير يراد، لأنه فاعل، الفاعل لا يحذف، إذا فيصير ارمي والياء ياء المؤنث المخاطبة. ولما حذفت ياء الفعل دلت الكسرة على الميم على آخر الفعل وهو الياء، وياء المؤنث المخاطب موجود فيصبح هكذا ارمي، وبعده اغزي كذلك. اغزي كذلك اصله اغزوي اغزوي اغزوي. هذه الكسرة على الواو تستثقل فتنقل إلى الزاي فتبقى هذه الواو ساكنة فتقلب كسرة لأنها كانت مكسورة، كانت إيش؟ مكسورة. فتلتقي ساكنان ياء المؤنث المخاطبة وياء الفعل الذي أو التي كانت واو، لأن آخر غزا واو انقلبت إلى ياء فالتقى ياءان وهما ساكنان فحذفت آخر الفعل، حذف آخر الفعل ودلت الكسرة على الزاي، دلت الكسرة في الزاي على هذه الياء المنقلبة عن الواو وهو آخر الفعل فصار أغزي. ويجوز أن تقول إغزي، أغزي وإغزي، وجهان في الهمزة في هذه الحالة، كسر الهمزة نظرا لكسر الزاي، وضم الهمزة هو الأصل لأن مضارع الفعل يغزو يفعل، فتضم الهمزة أصالة لأصالة ضم العين في المضارع. نعم. قال رحمه الله: الرابع اللثيف وهو قسمان مفروق ومقرون. وإيش وإيش؟ اللثيف وهو قسمان. أيوة اللثيف هو قسمان. اللفيف بمعنى الملفوف، فعيل بمعنى مفعول، أي فعل ثلاثي لف أي أحيط بحرف علة أو وجد أو لف فيه حرفان العلة أو أحيط باللف بحرف علة، هذا معنى اللفيف. ولذلك كان قسمان، ولذلك كانت على قسمين. نعم. قال: مفروق ومقرون. نعم. فالمفروق هو ما فاؤه ولامه من حروف العلة نحو وقى ووفى ووعى وما أشبه ذلك ونا. نعم. وهو باعتبار أوله كالمثال، كالمثال كوجد. إذن فتهذف هذه الواو كما تهذف واو المثال في المضارع يجد اذا تحذف الواو. فهكذا في المثال في اللفيف المفروق تقول وفى يفي، تحذف الواو لان اصله يوفي فتحذف الواو كما حذفته في يجد. نعم. وهو باعتبار اوله كالمثال وباعتبار اخره كالناقص. الناقص نحو يرمي مثلا، نرمي يرمي مثلا. ايوه. فتقول في المضارع يقي ويفي. يقي ويفي. نعم. وفي الامر قه وفه. وكونه كالناقص لانك تقلب الالف ياء. نعم. وبحذف فائه تبعا لحذفها في المضارع. نعم. مع حذف لامه لبنائه على الحذف. تقول لبنائه، مع حذف لامه لبنائه على الحذف. لبنائه على الحذف. نعم. نعم. تقول قه يا زيد. قه يا زيد هذا أمر. قيا يا زيدان. قيا يا زيدان. قوا يا زيدون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقينا يا هندات. وقي يا هند. هذا هكذا يصير مثل هذا اللفيف المفروق في تصريفه إلى ما إلى مضارع وأمر، وعند إسناده إلى هذه الضمائر، إلى هذه الضمائر. إني أقول لمن ترجى شفاعته قل مستجيرا قياه قوه قينا. فتحذف الحرف الأول، والحرف الثاني تقلب، تقلب وقع لأن أصله وقيا، فعند في المضارع تقلب هذه الألف، إذا قلت وقى تقلبه ياء حقيقة محققة فتقول يقي مع حذف الواو. نعم. قال والمقرون هو ما عينه ولامه حرف علة، حرف علة نحو طوى ونوى، وحكمه كالناقص في جميع تصرفاته. في جميع تصرفاته. نقف هنا يا شيخ، وصلى الله وسلم على محمد.